لبيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في تفسير وتخريج الإرادة المشروطة، أنه كيف نفسر كون الإرادة المشروطة بشرط ومقيدة بقيد، كيف نكيف هذه الإرادة المشروطة، مثلا إرادة شرب الدواء، هذه الإرادة لا شك أنها مشروطة بالمرض، في الجملة لا أحد ينكر أو يمكنه أن ينكر وجود إرادة مشروطة، أصل وجودها في الجملة لا نزاع فيه، إنما الكلام في تكييف هذه الإرادة، كيف نفسرها، كيف نحللها، إذا هي موجودة فعلا كيف يصح أن نقول هي مشروطة؟ المشروط بشرط لا يتحقق قبل تحقق شرطه، إذا هي إرادة ومشروطة بشرط قبل مجيء ذاك الشرط، كيف هي الإرادة موجودة ورغم أنها موجودة مشروطة بشرط وذاك الشرط بعده لم يحصل؟ إرادتنا نحن الآن، إرادتنا لشرب الدواء، هذه الإرادة مشروطة بالمرض. خب كيف نفسر هذه الإرادة المشروطة؟ كيف يمكننا أن نقول هذه الإرادة موجودة في أفق نفوسنا، موجودة، هم نقول هي موجودة فعلا وهم نقول هي مشروطة بشرط وهم نقول أن الشرط بعده لم يتحقق، هاي شلون ذني الأمور، كيف نجمع بينها؟ إذا هي موجودة فعلا هاي الإرادة ومشروطة هم بشرط وذاك الشرط بعده لم يحصل، شلون؟ قلنا هناك نظريات عديدة في تفسير الإرادة المشروطة. النظرية الأولى كانت هي نظرية الشيخ الأعظم الأنصاري كما ينسب إليه، هذه النظرية كانت تقول أن الإرادة المشروطة مثل الإرادة المطلقة، هي موجودة بالفعل في نفس الإنسان المريد، لكن ما معنى كونها مشروطة؟ يقول معنى كونها مشروطة عبارة عن أن المراد بهذه الإرادة مشروط، مو نفس الإرادة، نفس الإرادة بالفعل ناجزة، موجودة ناجزة، ما مقيدة بشيء، ما مربوطة بشيء، نفس الإرادة، نفس الحب موجود في داخل النفس، ما مشروط بشرط، لكن المحبوب مشروط بشرط، المراد المحبوب بهذا الحب، المراد بهذه الإرادة، ذاك المراد هو المقيد، هو المشروط. مثلا في مثال حبنا لشرب الدواء، هذا الحب الآن موجود، ما مشروط بشرط، ما ينتظر شيء، ناجز موجود فعلا، لكن المحبوب بهذا الحب ما هو؟ المحبوب بهذا الحب شرب الدواء المقيد بالمرض، هيك محبوب نحبه الآن، نحبه، فالشرط والقيد راجع إلى المراد لا الإرادة، وإلا الإرادة هي فعلا موجودة مثل الإرادة المطلقة، كما أن الإرادة المطلقة غير المشروطة شلون هي موجودة فعلا؟ يقول الشيخ الإرادة المشروطة أيضا مثل الإرادة المطلقة، موجودة فعلا، غير معلقة على شيء، غير متوقفة على شيء، غير متوقفة على تحقق شيء، لا هي موجودة، لكن مرادها معلق على شيء، مرادها محبوب هذا الحب، مراد هذه الإرادة عبارة عن مثلا شرب الدواء المقيد بالمرض. ليش نقول كلام تعبيركم مثل الإرادة المطلقة؟ وليش ما نقول إنه ما عندنا إلا إرادة مطلقة؟ ما عندنا إلا إيه؟ إرادة مطلقة غايتها إنه إذا كان المرض مقيد أحسنتم. أحسنتم. الفرق دائما إنما هو في المراد. الفرق بين الإرادة المشروطة والإرادة المطلقة ليس في نفس الإرادة، الفرق بينهما في المراد. المراد بالإرادة المطلقة مطلق ليس مقيدا بشرط، المراد بالإرادة المطلقة مثلا نحن نريد شرب الماء، إرادتنا لشرب الماء إرادة مطلقة ما مقيدة بالمرض. مقيدة بالمرض لا، هذه إرادة غير مشروطة بالمرض مطلقة. هذه إرادة مطلقة، عندنا إرادة هم مشروطة وهي إرادة شرب الدواء، هاي شنو مقيدة بالمرض. يقول الشيخ لا فرق بين الإرادتين من حيث نفس الإرادة، نفس الإرادة في كلا القسمين موجودة بالفعل في نفس الإنسان المريد، إنما الفرق بينهما في المراد. في الإرادة الأولى المراد عبارة عن شنو؟ شرب الماء المطلق ما مقيد بشيء. المراد في الإرادة الثانية شرب الدواء المقيد بالمرض، فالمراد يختلف وإلا الإرادة فتش. إرجاع الشروط في الإرادة في الإرادات المشروطة إرجاعها إلى المراد، هذا هو الذي يؤكد عليه أصحاب هذه النظرية الأولى. خب هذه النظرية قلنا بالأمس أنها تواجه إشكالا، والإشكال هو أنه لو كان القيد والشرط في الإرادة المشروطة راجعا إلى المراد إذن للزم سريان الإرادة إلى هذا القيد، يعني لزم أن يكون هذا القيد أيضا مرادا لأنه قيد المراد، وقيد المراد مراد باعتبار أن هذا القيد افترضتموه قيدا للمراد، وقيود المراد مرادة بالطبع. إذا واحد يحب شيء يحب قيوده أيضا، يحب شروطه، لأنه يدري أنه بدون ذيك الشروط ما يتحقق ذاك الشيء المراد. الإرادة سواء كانت تكوينية أم كانت تشريعية، الإرادة إذا تعلقت بالمراد، المراد المقيد بقيدين، سرت هذه الإرادة سرت إلى ذلك القيد، لأن من الواضح أن حب الشيء المقيد هذا الحب يسري إلى القيد أيضا. مثلا في الإرادة التكوينية، في مثالنا الإرادة التكوينية المشروطة من قبيل إرادة الإنسان شرب الدواء، هذه الإرادة المشروطة بالمرض، نحن لو قلنا بما يقوله أصحاب هذه النظرية، يعني أرجعنا الشرط إلى المراد، لو قلنا أن الشرط وهو المرض هذا شرط المراد، يعني شرط شرب الدواء وليس شرط الإرادة نفسها، لو قلنا بهذا لازمه ما هو؟ لازمه أن تسري هل الإرادة هذه، يسري هذا الحب، يسري هذا الشوق، يسري إلى المرض أيضا. هذا الحب بما أنه حب لشرب الدواء، وشرب الدواء بما أنه مقيد للمرض، أنتوا أرجعتوا القيد إلى إلى إلى إلى شرب الدواء إلى المرض، فالمرض قيد لشرب الدواء، وشرب الدواء محبوب ومراد، إذن المرض هم يلزم أن يكون محبوبا ومرادا. فهل هكذا؟ وجدانا هكذا؟ الإنسان الذي يريد شرب الدواء بشرط المرض يحب يريد المرض، لازم إرجاع القيد إلى المراد، لازمه أن تسري الإرادة، يسري الشوق، يسري الحب من المراد المقيد إلى قيده. فيلزم أن نقول مثلا الإنسان يحب شرب الدواء ويحب المرض مثلا، يعني لازمه أنه تكون للإنسان إرادة وشوق إلى تمريض نفسه، هو يمرض نفسك لكي يتمكن من الحصول على مراده ومحبوبه، وهو ما هو؟ وهو شرب الدواء المقيد بالمرض. هذا في الإرادة التكوينية، هذا تالي باطل، هذا تالي فاسد. كذلك الحال في الإرادة التشريعية. في الإرادة التشريعية المشروطة، هذا مثال كان للإرادة التكوينية المشروطة، إرادة شرب الدواء المشروطة بالمرض. كذلك يلزم نفس التالي، نفس اللازم الباطل يلزم في الإرادة التشريعية المشروطة. مثلا إرادة المولى، إرادة الشيء يعني إرادة المولى الكفارة المشروطة بالإفطار العمدي. المولى يوجب علينا كفارة إفطار شهر رمضان، إفطار العمدي في نهار رمضان، إذا أفطرنا عمدان والعياذ بالله فعلينا الكفارة. هذا وجوب الكفارة وجوب مشروط، مشروط بماذا؟ بالإفطار العمدي. هذا الوجوب المشروط يدخل في بحثنا. خب هذا الوجوب المشروط أحد مراحله مرحلة الإرادة، لأن الوجوب قلنا له مراحل ثلاثة، ملاك، إرادة، الآن نحن في الإرادة. إرادة المولى لهذه الكفارة حيث أنها مشروطة بالإفطار العمدي، وأنتم أصحاب النظر الأولى أرجعتم الشرط إلى المراد مو الإرادة نفسها، قلتم أن الشرط راجع إلى المراد، إذن فهذا معناه أن المولى يريد مني، يريد إرادة تشريعية من العبد، ماذا يريد منه؟ الكفارة، ويريد منه الإفطار العمدي، لأن الإفطار العمدي قيد شرط، والشرط أرجعتموه للمراد، وشرط المراد مراد. إذا هو يحب الكفارة المشروطة بالإفطار العمدي، إذن هو يحب الإفطار العمدي. لو قلنا أن الشرط راجع إلى المراد، يلزم أن تسري هذه الإرادة التشريعية المولوية، تسري من الكفارة إلى قيد الكفارة، قيدها ما هو؟ الإفطار العمدي. يلزم أن تسري الإرادة التشريعية المولوية إلى الإفطار العمدي أيضا، وهذا معناه أن تكون للمولى إرادة تشريعية وشوق إلى ماذا؟ إلى إفطاري أنا العمدي. ليش؟ لأن له إرادة تشريعية وشوقا إلى الكفارة المشروطة بالإفطار العمدي، وحينئذ يلزم على العبد أن يحصل الإفطار العمدي. النوم صار الإفطار العمدي واجب، مو بس حرام، مو بس مو حرام، صار واجب لأنه محبوب للمولى. هل يلتزم أصحاب هذه النظرية بهذا اللازم الباطل؟ لازم كلامهم القائل بأن القيد قيد للمراد وليس قيدا للإرادة، لازمه أن يكون القيد محبوبا ومرادا، هم في الإرادة التكوينية مثل شرب الماء شرب الدواء، وهم في الإرادة التشريعية مثل إرادة الكفارة. بالنتيجة ما يبقى فرق بين شروط الوجوب وشروط الواجب. الإفطار العمدي شرط وجوب الكفارة، الطهارة هم شرط الصلاة، هذا شرط الصلاة شرط الواجب، ذاك شرط الوجوب، أي فرق بينهما؟ بناء على هذه النظرية ماكو فرق، هم شرط الواجب يجب تحصيله، طهارة الصلاة يجب تحصيلها، وهم شرط الوجوب أنتم أرجعتموه إلى الواجب. شرط الوجوب هم أرجعتموه أنتم أصحاب هذه النظرية الأولى، أرجعتموه إلى شرط المراد شرط الواجب. فكما يجب تحصيل شرط الواجب مثل طهارة الصلاة أو استقبال القبلة في الصلاة، إذن شروط الصلاة نفسها مو شروط وجوب الصلاة، كما يجب تحصيل شرط الواجب بناء على كلامكم أيضا يجب تحصيل شرط الوجوب مثل إبطال العمد اللي هو شرط لوجوب الكفارة، فنكون نحصله. ليش؟ لأنه شرط المراد شرط المحبوب، وشرط المحبوب محبوب بناء على كلامكم، فما يبقى فرق بين من حيث وجوب التحصيل، ما يبقى فرق بين شرط الواجب وشرط الوجوب. وهذا كما ترى واضح البطلان، هذا اللازم هذا التالي ما حد يقبله. هذا هو الإشكال الذي تواجهه هذا النظري هذه النظرية. خب، هذا الإشكال عادة يجيبون عليه هم أصحاب هذه النظرية، يجيبون على هذا الإشكال، يقولون بأننا وإن قلنا بأن القيد والشرط في باب الإرادة المشروطة، القيد والشرط راجع إلى المراد، مثلا قيد المراد في الإرادة التكوينية المشروطة هذا قيد راجع إلى المراد وهو شرب الدواء وليس قيدا لنفس الإرادة، وكذلك في الإرادة التشريعية مثل إرادة الكفارة إرادة المولى الكفارة، هاي الإرادة المشروطة بالإفطار العمدي هذا الشرط راجع إلى المراد وهو الكفارة وليس راجعا إلى الإرادة. نحن وإن أرجعنا القيد إلى المراد، لكن هذا القيد نوع قيد سنخ قيد لا يعقل، لا يعقل أن شنو أن تسري الإرادة إليه. الإشكال ماذا كان؟ الإشكال يقول بناء على النظرية يلزم أن تسري الإرادة من المراد إلى قيد المراد، يلزم أن يكون القيد أيضا مرادا. موشي أصحاب النظرية يقولون هذا القيد قيد لا يمكن أن تسري الإرادة إليه، فما ما ما ما يبقى محظور. مثلا في المرض في باب الإرادة التكوينية، الإرادة التكوينية المشروطة مثل إرادة شرب الدواء بشرط المرض، يقولون المرض هنا نوع قيد لا يمكن أن تسري الإرادة إليه، ما يمكن أن يسري الشوق والحب إلى نفس المرض بحيث يكون المرض محبوبا. لماذا ما يمكن؟ أليس هذا قيدا للمراد؟ يقولون بلي هو قيد للمراد. أليست قيود المراد مرادة؟ يقولون نعم قيود المراد مرادة. إذن شنو؟ يقول ها هذا المرض مو كل مرض، ليس كل مرض هو القيد والشرط، الشرط والقيد عبارة عن المرض الاتفاقي، الوجود الاتفاقي للمرض، هذا هو شرط المراد. أنا أريد شرب الدواء، أي دواء؟ شرب الدواء المقيد بالمرض، أي مرض؟ مو كل مرض، المقيد بالمرض الاتفاقي، إذا اتفاقا وصدفة من دون إرادتي أنا، من دون إرادتي، من دون تعملي أنا، من دون تمريضي أنا لنفسي، لا اتفاقا إذا حصل المرض ذاك هو الشرط، الشرط ذاك. إذا جعلنا الشرط عبارة عن المرض الاتفاقي بعد مستحيل أن يتسري الإرادة إلى المرض، لأنه بمجرد أن تفري الإرادة إلى المرض، يعني بمجرد أن يحب المرض يخرج المرض عن كونه مرض اتفاقي، يصير مرض متعمد، يصير مرض مقصود مو مرض اتفاقي، وهذا خلاف الشرط. الشرط هو المرض الاتفاقي مو المرض المريود. إذا سرت الإرادة إلى المرض أصبح المرض مريودا، لا هذا ما يفيد. وإذا أصبح مريودا خرج عن كونه مصداقا لماذا؟ للشرط. الشرط في المراد في شرب الدواء، الشرط هو المرض الاتفاقي. أما المرض المريود المرض المحبوب هذا ليس مرضا اتفاقيا، هذا مريود متقصد متعمد يخرج عن كونه مرض اتفاقي. إذا خرج عن كونه مرض اتفاقي خرج عن كونه مصداقا للشرط. فالشرط الذي نشترطه نحن في المراد نوع شرط لا يعقل، لا يعقل، محال أن تسري الإرادة إليه، لأنه الشرط هو الشرط الاتفاقي، بمجرد أن تسري الإرادة إلى الشرط يخرج الشرط عن كونه اتفاقيا، ينقلب إلى كونه مريودا، وإذا انقلب إلى كونه مريودا خرج عن كونه مصداقا من مصادق الشرط. فمثلا في بعض الإرادة التكوينية المشروطة من قبيل إرادة شرب الدواء المشروطة بالمرض، هناك نعم أرجعنا نحن المرض، أرجعنا إلى المراد، قلنا المرض شرط للمراد لا للإرادة، والمراد هو شنو؟ شرب الدواء. فشرب الدواء المشروط بالمرض هذا هو المراد، لكن شرب الدواء المشروط بالمرض الاتفاقي هذا هو المراد. هكذا مراد ما يمكن أن تسري الإرادة منه إلى الشرط، لأن بمجرد أن تسري الإرادة إلى الشرط يصبح المرض مرضا مريودا يخرج عن كونه مرضا اتفاقيا، وبالتالي يخرج عن كونه قيد للمراد. فالحاصل أن إشكالكم غير وارد علينا، إشكالكم هو أنه لازم كلامنا أن تسري الإرادة من المراد إلى قيد المراد. فلازم كلامنا مثلا أن تسري الإرادة من شرب الدواء إلى المرض، أو في بعض الإرادة التشريعية تسري الإرادة التشريعية من الكفارة إلى الإفطار العمدي. إشكالكم هذا، نحن نجيب على هذا الإشكال، نقول أنه ما ممكن أن تسري الإرادة من شرب الدواء إلى المرض أو من الكفارة إلى الإفطار، ما ممكن أن تسري. ليش؟ لأنه بمجرد أن تسري الإرادة من شرب الدواء إلى المرض يعني يصبح المرض مرضا مريودا، فيش هكذا مرض ليس هو شرط المراد، هذا ما يفيدنا، فيش خرج عن كونه شرط. الذي هو شرط شرب الدواء هو المرض الاتفاقي، لا المرض المريود بالإرادة، لا المرض المحبوب بالحب. فبمجرد أن يسري الحب إلى المرض يعني يعجل يمرض الإنسان نفسه، هذا التمريض هذا المرض الذي حصل باختيار الإنسان بإرادة الإنسان بحب الإنسان له، هذا المرض ليس هو ذاك المرض الذي هو شرط المراد. شرط المراد المرض الاتفاقي غير المريوز. أو في باب الكفارة، شرط الكفارة المرادة شرطها ماذا؟ ليس هو كل إفطار، الإفطار الذي يكون محبوبا ومريودا هذا يخرج عن كونه شرطا للمراد. إذن فهذا القيد يعني جوابهم على هذه النظرية على هذا الإشكال الموجه إليهم جوابهم هو أن هذا القيد على خلاف سائر قيود الواجب. سائر قيود الواجب تسري الإرادة من الواجب إليها، مثلا قيد الصلاة الطهارة، إرادة المولى للصلاة تسري إلى الطهارة، الطهارة أيضا محبوبة للمولى لأنها شرط للمحبوب، شرط للصلاة اللي هي محبوبة، أو استقبال القبلة يسري الحب المولوي من الصلاة إلى استقبال القبلة لأن استقبال القبلة شرط المراد. فسائر قيود الواجب بري هكذا تسري الإرادة من الواجب إليها وتصبح هي أيضا محبوبة ومرادة لأنها شروط للمراد، شروط المراد مرادة، قيود المحبوب محبوبة. لكن هذا الشرط سنخ شرط رغم أنه شرط للواجب وللمراد لكنه ما يمكن أن تسري الإرادة إليه، ما يعقل أن تسري لأنه جعلنا الشرط عبارة عن الوجود الاتفاقي، يعني الوجود الغير المريود هذا هو الشرط. فمجرد أن تسري الإرادة إليه يصبح وجودا مريودا فيخرج عن كونه شرطا. ياهو اتفاقي هذا اللي قالوه، يعني الآن لو فرضنا شرط الاتفاقي لو أمرض نفسه عمدا حتى لو في حالة أنه أمرض نفسه عمدا حتمن أنه هو يحب شرب الدواء، يحب شرب الدواء ليش ما يحب المرض؟ ما سريان الحب من شرب الدواء إلى المرض. صحيح لو فرضنا أنه هو ما يحب المرض حتمن، بس لو أمرض نفسه عمدا هنا راح يحب شرب الدواء اللي نتيجة هذا المرض العمدي اللي هو حصله، لو ما يحب طبعا يحب. إيه بس المرض ما محبوب، المرض ما محبوب، ما تسري الحب إلى المرض لأن المرض كان مرضا متعمدا مقصودا، هذا ليس هو شرط المراد، ما يسري الحب ما يسري إليه، بالعكس في الوجدان وياهم حتى لو قال لغاية في نفسه ما يسري. ومنين جابوا سيدنا هذا التقسيم انه شرط اتفاقي وشرط دائمي وشرط مريود لا دائمي لا اتفاقي واتفاقي ايه يجاوبون على الاشكال غير يسكتون امام اشكالكم تشكلون عليهم شنو يعني يجاوب على الاشكال انتوا فندوا جوابه فندوا جوابه يقول لك هذا الشرط انا جعلته شرط نوع شرط لا يمكن ان تسري الاراده اليه للقيس هنا بسائر الموارد، سائر الموارد قيود المراد تسري الاراده اليها كما مثلنا في الطهاره استقبال قبله كلها. ليش؟ لانه الطهاره اللي هي شرط للصلاه ليست عباره عن خصوص الطهاره الاتفاقيه، حتى الطهارة المريودة هي شرط هناك يمكن أن تسري الإرادة إلى الطهارة لأنه ليس الشرط عبارة عن الوجود الاتفاقي للطهارة. لكن هنا نحن في الواجبات المشروطة نرجع الشرط إلى المراد لكن نقول المراد مشروط بالوجود الاتفاقي للشرط. جاوبوا على جوابنا وسوف نجيب على كلامهم بس صحيح بلي بعيد ما يتصور بعيد شنو مش ما يتصور ليش يتصور يشرط الإرادة العكسية أو يشرط أنه لا يأكل يشرط على نفسه أنه يشرط لا يشرط الوجود الاتفاقي للمرض على تقدير حصول المرض الاتفاقي فأنا أحب شرب الدواء بلي معقول يشرط ليش ما معقول؟ أنا أحب شرب الدواء المشروب بالمرض الاتفاقي اللي يجيني صدفة. فهذا القيد بالرغم من أنه قيد للواجب وقيد للمراد وليس قيدا للوجوب والإرادة، مع ذلك لا تسري الإرادة إليه ولا تحرك الإرادة نحوه ولا يجب تحصيله. ليش؟ لأن هذا القيد ليس عبارة عن المرض حتى يقال أنه إذا تسري الإرادة إلى المرض ويكون المرض محبوبا ومرادا، لا، بل القيد عبارة عن المرض الاتفاقي الذي لم تحرك الإرادة نحو إيجادها في شي مرض. ومثل هذا القيد يستحيل أن تحرك الإرادة نحو إيجاده، لأنه بمجرد أن تحرك الإرادة نحو إيجاده يخرج عن كونه مرضا اتفاقيا ويصبح مرضا أريد إيجاده. هذا ليس هو ذاك المرض الذي اشترطناه. هذا في الإرادة التكوينية. كذلك الآن في الإرادة التشريعية، الإرادة التشريعية المشروطة من قبيل إرادة المولى الكفارة، هذه الإرادة المشروطة بالإفطار، القيد والشرط أخذ في المراد لكن على نحو لا يعقل سريان الإرادة إليه، وهو أن الوجود الاتفاقي للإفطار، يعني الإفطار الذي لم تحرك إرادة الكفارة نحو إيجادها، إفطار الذي لم تحرك إرادة الكفارة نحو إيجادها، هيك إفطار هو شرط المراد. وحينئذ يستحيل أن تحرك الإرادة التشريعية المتعلقة بالكفارة تحرك نحو الإفطار، لأنه بمجرد أن تحرك نحو الإفطار يخرج الإفطار عن كونه إفطارا اتفاقيا، بل يصبح إفطارا تحركت الإرادة المتعلقة بالكفارة نحو إيجادها ويخرج عن كونه مصداقا للشرط. هذا هو جوابهم على هذه الشبهة أو على هذا الإشكال الذي تواجهه نظريتهم. خب، أما موقفنا نحن تجاه هذه النظرية، هذه النظرية خلاف الإلهام الفطري للإنسان، يعني خلاف الوجدان الذي يقضي ويحكم بأن مثلا إرادة شرب الماء، هذه الإرادة فعلية ما مشروطة بالمرض، لكن إرادة شرب الدواء ليست فعلية مشروطة بالمرض. هذا شيء وجداني، إرادة شرب الماء ما مشروطة بالمرض، إرادة شرب الدواء مشروطة بالمرض. أنتم تقولون أن كلتا الإرادتين لا فرق بينهما من حيث نفس الإرادة، هذا خلاف الوجدان. الوجدان يحس ويحكم بأنه لا، أكو عندنا إرادة فعلية غير منوطة بالمرض وهي إرادة شرب الماء، وأكو عندنا إرادة مو فعلية منوطة بالمرض وهو إرادة شرب الدواء. الوجدان يفرق بينهما. كيف نقول أنه لا فرق بين الإرادتين من حيث نفس الإرادة؟ أصحاب هذه النظرية هكذا قالوا، قالوا من حيث نفس الإرادة ماكو فرق بين الإرادة المطلقة والإرادة المشروطة. إرادة شرب الماء مطلقة. يجاوبون على هذا إنه هذا من الوجدان الثالث، يعني الوجدان الثالث يفرق، بالحقيقة هو من ناحية التفريق من ناحية المراد. يعني يقولون إحنا وإحنا لو دققنا نشوف أنه صحيح أنه النظرة الأولى أو بدوا أو الوجدان السائل يقول أنه فرق بين الإرادة المحروطة والمطلقة. أما لو دققنا نجد أنه التفريق في الحقيقة من جهة المراد يعني. هم هذا اللي يقولون. هم ما يقبلون أنه الوجدان هذا. أو ما يقبلون إسلام يقبلون وجدانان الآن ما تحسون فرق من حيث نفس الإرادة بين هاتين الإرادتين. تقولون شرب الماء عندي إرادة لشرب الماء فعلا لو دققنا نجد أن التفريق في الحقيقة ينسحب على المراد مو على الإرادة. أنتم وجدانكم هذا يقراهم في الشكل هذا أو أنه وجدانكم هسه قبل التدقيق لعلنا نحن ندقق شكل آخر تطلع نظرية أخرى. الآن انشو هذا الوجدان تحسون بي أو لا؟ يعني هم سيدنا ترجعنا علما إلى أطول النظرية جينا بشيء أي حقيقة أنه ما دفع ما دفعنا جواب لا لا جوابه على الشبهة على أنه إحنا مو أشكلنا جوابه على شبهياتي. لا لا الآن نحن موقفنا من أصل النظرية قلت موقفنا من أصل النظرية هو أنه في البداية هكذا نقول خلاف الوجدان. هاي نظرية اجت قالت إرادة شكل واحد الإرادة شكل واحد احنا نشوف لا شكلين من الإرادة عندنا في نفوسنا إرادة لشرب الماء هذه ما منوطة بالمرض نحس بها هذا وجدانك. إرادة لشرب الدواء منوطة بالمرض فشكلين من الإرادة وجدانا هناك شكلان من الإرادة في نفوسنا تجاه شيء معين وهو المرض. هم المشروب بشيء بشيء آخر لا لا المرض. فإرادة شرب الماء فعلية ما منوطة بالمرض هذه وجدانية. إرادة شرب الدواء مو فعلية منوطة بالمرض هذا وجدان. لاحظنا المرض صحيح لكن إذا لاحظنا العطش بلي لاحظنا المرض لا لا المرض. إذا لاحظنا المرض فأكو إرادة فعلية ما منوطة به وأكو إرادة مشروطة ومنوطة به. جبتوا كلتا إرادتين شيء واحد هذا خلاف الوجدان. لا أكو إرادة منوطة به وأكو إرادة ما منوطة به عرفتوا شلون؟ الوجدان يحس بأنه أكو إرادة منوطة بالمرض وأكو إرادة ما منوطة بالمرض. فكيف تقولون كلاهما شيء واحد من حيث الإرادة؟ ما فأكو إرادة ما منوطة بالمرض بنحو من أنحاء الإناطة الغامضة فعلا اللي ندور على تحليلها بنحو من أنحاء الإناطة أكو إناطة لإرادة شرب الدواء بالمرض. هاي الإناطة ما موجودة في إرادة شرب الماء ما منوطة بالمرض. بكلمة أخرى الإلهام الفطري للإنسان يرى إجمالا رجوع القيد إلى الإرادة. يعني الوجدان يحس أنه القيد يرجع للإرادة أكو إرادة منوطة بشيء وأكو إرادة ما منوطة. فبعض الإرادات أكو إناطات لها مو لمراداتها إناطات وشروط لها فالقيود ترجع للإرادة. حينئذ لا بد من أن نرى أنه إذن ما دام الإلهام الفطري والوجدان يقضي بهذا ما هو السبب الذي دعا أصحاب هذه النظرية إلى صرف كل القيود من الإرادة إلى المراد مع أن الوجدان يشعر بأنه القيد قيد للإرادة. شنو السبب اللي دعاهم إلى أن يصرفوا القيود من الإرادة إلى المراد؟ هذا ما سوف نبحثه غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.